حيث النفي وطريقته نفي ما نفى الله عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم مع اعتقادهم ثبوت كمال ضده لله تعالى. ما نفاه الله عن نفسه يقول نعم ننفي عن الله، لكن نعتقد مع النفي ثبوت كمال ضده، فيقول مثلا إن الله لا يظلم ولا يظلم ربك أحدا، لكن فننفي الظلم عن الله، ولكن مع ذلك نثبت كمال عقله. نقول إن الله تعالى خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن، ما تعب ولا تئن في كمال قوته، وهكذا خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.